حتى بعد ظهور الدين وانتشار كل انحاء الجزيره العربيه. ما دخل حتى هذا وهذه الأمان وهذا حفظ الخلق أخطأ مرتي مرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم الأنبياء آدم الرسل ما عمل المادي إلا فيما بعد. وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا مادي هذا دليل مادي تقدمته فيكم. هذا عتاب على الإيمان الذي مادي يعني مادي مادي ولا معنوي؟ ولا بد بينهم شايفين الوحي والرسالة الثانية؟ ولا بد بينهم يتعاملوا اليوم؟ ويتعامل؟ هم أنكروا هو لبس بينهم هو ينزل على المجتمع؟ ما أنكروا لبسهم ما ممكن لبس نحن الخلاف على المثال أنا ما قلت على الكلمات أنا ما قلت أنت بس حواك أنك تتكلم أنا ما قلت ما قلت هذا الكلام ولذلك قلت لك أنا علي شو كنت ما في شيء فمعنى أنت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك والخطأ على رياء وخشورة وتمشي. أنا عم أقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام على اسمع أنت ما بتخاطب ما شاء الله أنت ما بتخاطب. أنا قلت أن الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه وأحسن تربيته في المجتمع الجاهلي فعرفوه منذ نعومة أطفاله بالصدق والأمانة وإلى آخره. فحينما قال الله أوحى إليه من السماء هذا دليل قاطع أن الرجل لا يدري. مش عم أقول لك إنه بيعرفوا كيف ينزل الوحي أسفر أسفر وما صبرك عند الله الله بذاك البلوى مش على كيف أطول أنت بتطول من إلك طول ما شئت ما دام ما بيعجبك البحث هذا إلا على تطويل طول ما شئت ترجع بتصير إلى الطول انا فضل يكون رسول موسى فيه برسالة لازم تكون حياته بين الناس معروفة بالصدق والاستقامة ويضرب به مثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسر إليه عليه السلام جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا قال إيه أنا صدقت بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا. هذا العقل المنطق إنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها فوجده أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس فكان اشرب بيدك اليمنى بارك الله فيه. فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني وقال اقرأ ما دار الذين لكم تغنى الله بدأ آخر بيانك الموت فتصور وما يصلوك إلا بالله كويس أنا بحكي بصورك لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة فإذا قال لهم أنا نزل علي شخص ما تعرفوه ولا بشوفوه ولا وكلمني بكلام رب العالمين مثل صدقوا هذا دليل مادي بهالتجربة. لذلك أنا أتيت إليك أنت الآن أنا سألتك سؤالين. السؤال الأول أنه ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء ليش تنكر هذا وهذا منصوص القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنت شلون بدون صدقوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشت معهم لا شافوا منك الصدر ولا كذب

تعرف هذا الكثير. الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات تقول: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وش المرسلين؟ المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا، مش هذا بحثنا، ما هو هذا بحثنا، لا بحثنا، بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تلحن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص هذا دليل من الوحي اللي نزل عليه غير شيء. مش دليل، دليل أنا أخطأ بلا كل خطأ. ما هو دليل على الوحي؟ لك يا حبيبي عيد إذا كنت أخطأ في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أني أخطأ. وأنا وأنا لست مبتدع، فأنا مبتدع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الرحمن. ممكن. وما توفيقي إلا بالله. ممكن يسأل سؤال؟ ممكن يعني سؤال؟ جزاك الله خير. الرسل والأنبياء معصومون وغير معصومين. عن ماذا؟ عن أي شيء أنت تفهمه؟ عن أي شيء أنت بتريده؟ شوف الساعة هاي ما بقيتك مثل ما بقول. هذي أنت بتريده؟ أيوة هذي بتريده. معصومون وغير معصومون. طيب الآن بقى أخوك تقعد مجدك في الشرح. شو بقى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطر عن ربه، ما يوحى إليه من ربه يبلغوا. طيب غير معصومون أي معصومين يا أخي؟ معليش يا أخي، معليش يا أخي، هو أخطأ في القرآن، هلأ راح تأخذ من العبارات من عنده. هذا دليل واضح أنه رجل موهوب. نعم، معصومون بماذا؟ وغير معصومون. لا، معصومون بماذا؟ فيما يبلغونه في التبليغ. في التبليغ جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من فرائض فرد عليه. خلاص دليل على أنهم ما طلع الدليل على طول. خلاص بيانهم. نعم، يعني معصومين وغير معصومين. طيب معصومين في التبليغ صح؟ نعم. أنا ما عيد عليهم في مشاكل. نعم. طيب وغير معصومين. فلو تقول علينا بعض الأقاويل أنا استسمحت منك. خلاص في اليمين. خلاص طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ، غير معصومين في غير ذلك. صح هذا الفهم منك؟ نعم، مش في غير ذلك، في أي شيء غير ذلك. إذا معنى بيانك مش بيان تصرف الحياة كلها. معليش نحن بنسمح اجتهاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين. ممكن يخطئ وممكن يخطئ غير رسالاتهم. تبليغ نفس النص التبليغ معصومين. طيب. إنما خارج هذا الشيء مش معصومين. شوف ترى أنا بعوز بقول شغلي وإيش هو الخطأ وإيش الصواب. نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. صح؟ نعم. أنا بقول الآن يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويشرب، تتصور هذا ما له علاقة بالتبليغ. صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم. إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراق جنات يأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخره. على حسب هذا مفهوم العفو عندك؟ أنا عم أسأل. هذا معنى كلامك أنت. جواب عندك. هذا معنى كلامك أنت. العفنة يعني المقصود هي الخطأ والصواب، مش الزنا والسرقة والأكل الحرام وال. هي أدوار جديدة. كيف عليك؟ هي أدوار جديدة. الزنا خطأ يا شيخ. انظر إلي بعينين عاطفتين. هذا عبارة غير ذلك الإجراء. طيب بدي أسألك سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك يا هل تعلم ما خلص كلامك؟ هل تعلم ما خلص كلامك؟ عزيز الأنصاري نحن نخرج شو أنا معليش تكفيش. ممكن أنا أسألك سؤال حول جوابة السابق للأنبياء أنهم معصومون، بدي أفهم الرسل هني غير الأنبياء والأنبياء غير الرسل؟ أنت على حسب فهمك خلص هذا؟ نعم شايف شو متواضع إنك أنت رسول من النبي. الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليه نعم بالرسالات حتى يبلغوا رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أصناف ثلاث أنواع ما شاء الله. إما رسول إما رسول وإما نبي وإما نبي ورسول. أنا سألت في فرق بين رسول النبي؟ لا ماذا سألت؟ ما كانت تشوف فرق بين رسول النبي؟ لا إنما أنواع الناس كم عندهم كذا؟ أنت بتقول هذا سؤال أنا بالقلب هذا سؤال سؤالي في عندك فرق بين النبي ورسول ولا كل رسول نبي وكل نبي رسول؟ مفهوم سؤالي؟ مفهوم سؤالك بس الجواب عليه الجواب عليه ما تجيب هو الجواب عليه لا لا تفضل. الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب تبليغ رسالاته للناس بيكون ثلاث أشكال ثلاث أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي توية مع بعض. إنما الفرق بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يعلمه إلا الله. نعم. تعرف الله. الجواب بدينك أنت. وبيخليك تنتبه إلى خطأ في دعواتك الضخمة هذه. أنت رسول ولا نبي؟ أنا رسول ولست نبياً. الرسول ما بيعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول إلا الله. طيب أنت عرفت الفرق. أنا عرفت إني أنا رسول. ما عرفت نبي. أنا ماني نبي. فإذا عرفت إنه في رسول غير نبي ونبي غير رسول فإذا أنت تعرف هذا معناه إني عرفت الفرق؟ طبعاً. ما أنا عرفت الفرق؟ طبعاً. إنه الدنيا الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى الموحى إلى من الله سبحانه وتعالى إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض. إنما لا يعلم الفرق. فهو الفرق بين النبي والرسول وكان الله سبحانه وتعالى. أنت عرفت. معليش هي مشيلك يا جنبي. نقف عند النبي. أنت الآن نبي. لا. لك رسول. نعم. عفوا أنا مبتدئ. طبعا. أنت أكيد. نعم. أنت رسول يعني. أنا رسول ولست نبيا. كويس. هل أفهم أنك معصوم؟ لا. لذلك أنا معصوم. الرسول. الرسول ما أعطينا كنا الإكساء من الرسول معصوم. التبليغ. نعم. التبليغ. كويس. التبليغ من المعصوم. أنا أسأل الآن. أنت معصوم بالتبليغ؟ طيب. طيب. وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها؟ أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست متبع بحيث. ليش يا ذيك؟ ليش يا رسول؟ بحيث. ليش اسمعناه؟ معلش بدنا نسمع الجواب. نبدا تاريخ موضوع ثاني ما بديش انا اني اطلب عليك اسلوبي اذا انا ما ذكر في السؤال كيف انت معصوم وتلحق في كتاب القران؟ انا انت رسول متبع ولست مبتدع بحيث اذا اخطات في تشكيل في كلام في كلمه في ايه فانا ارجع خاضعا مستسلما لنص الآية ولتشكيل الآية، ولكن كنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحاربون عن معناها. نقابل بالمثال؟ مرحبا. يعني ما أخطأت أنا في التشكيل، أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل، فأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أخبركم به ولا بلا. أنا ماذا يمكن بالقرآن الجديد؟ أنت ما أخبرون طيب وضوءك يحكم تبليغ النص. رب سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام، ولم يسمح لأي واحد من البشر كله أن يخلف فيه تشكيل أو كلمة أو تغيير أو تبليغ. فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد، اللي أنا ببلغ كل شيء موجود، بحيث إنه إذا أنا أخطأ برجع للصحيح. بس ما بلغته كمان، ما بلغته كمان، فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغته كمان. أديت وبلغت، لكن هو قادر ملحونة. لكن شو بقى في مجال بعد أنا بتأمل فيها، أنا بطلب منك أن تأمل فيها. هل أنا ما بقول لك انا شيء بتقول لك انت هاي يا اخي الاطفال صغار لا انت لا انا كلام جدا اطفال اي ما في علاج الله في رجالات في هذا الادب في كذا الى اخره ضميرهم لو يراجع لمن كان المجموعة التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اقرأ محمد في الآية يوم أعطينا مصحف لو تكرمنا يوم يقرب السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين لعلمكم قرأت صحيح البخاري والعادة من الأسئلية لماذا تسحب الجرار؟ لا تكون تحفاج لا تكون شيء إلى شيء قرأت صحيح البخاري ترتقد يوم تأتي السماء بدخان مبين قل يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى جنة منكم عاش من القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يدفعها بقولي صلى الله عليه هذه من الأمور التي واجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهدوية بل وادعائك الرسالة من السماء أنك أيها الناس وإن أنتم تاركين هذه الرسول وطريقهم وجايبين أشياء من جملتها ما يقرأ أحدهم عاش من القرآن إلا يدفعها بالآية الكريمة صلى الله عليه ما عنده رابع يعني ماشي بس قل لي هالضمائر قبل الماشي مغلوبة على ما عندي أي شيء على كيف خير استجد خير ما يدريك أنه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر قوي ما هذا بيفتح علينا سؤال الرسول عليه السلام جاء في الشريعة الكاملة ولا ناقصة هو جاء بشيء عكام فلن نستخدم هذا بسيوه الحكيم تمام إنه يشوف إيش وراء هذا السؤال أما تعملي محاضرة لما أرى السؤال يستوجب أنا بعد الشيء ما شاء الله هذا بعد أنت باعتبارك رسول من الله معك شرع جديد؟ معك شرع جديد؟ لا شرع رب العالمين اللي نزل على سيدنا محمد عليه السلام قبل المسلمين فإن مثل ما كررت على مسامعنا بغير مناسبة وبدون مناسبة إنه إنما أنا متبع ولست بمبتدع الرسول عليه السلام أنت متبعه في قولك عقب قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم اللي متبع او مبتدع وانت ليش يا عبدنا امين انما انا متبع ولست بمبتدع هل انت حينما تختم قراءه الايات بصدق بدك تتحمله. لذلك من هذا المدرسة ما بيهمه هذه هو وظيفة. من هذا المدرسة خدمة جاية هل أنت متابع للرسول في هذه سيد الشيخ رحمه الله أطمان بارك الله فيك والله الحق معكم وإذا كان الشرك وقوي صحيح معكم غرب مصر إيسان إذا مليت من الوعب تبعي أنا والله بالي بالي ما يبش في خارج الجماعة الجماعة ما لا نفسه أي مضافة ثاني ممكن مصابة للجماعة كل شيء ممكن لكن أسئلة صريحة وأجوبة صريحة هل أنت متبع المبتدع في هذه الجزئية؟ أنا لست مبتدعا أنا لست مبتدعا أنا متبع سلبي أما الجواب الإيجابي أنا متبع متبع الناس لك يا حبيبي شو قلت لي معك أنا متبع ولست ليش عكست الجواب ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست مبتدع أنا بعيد عليك السؤال هل أنت قررت مرارا شو بتجاوب لست بمتبع كيف ما بتقول سلفا إنما أنا متبع هذا الأسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى أن يضيع علينا وقت بتجي تقول لست بمبتدع وإنما أنا متبع هيك يعني حتى نشكر عليه في دي خدمنا بك نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة ماذا أقول إليه يعطينا يا رسول الله ماذا؟ أروح إليه هذا القرآن يؤدي لكم جزوة من بلغ أنت معصوم بارك الله فيك بشهادتك وأنت لحفظ القرآن مرارا وتكرارا على الرغم من التنبيه فهذا ليس وحي عليك أبدا وروح إلى محمد عليه السلام هل ادعى أن ينزل عليه الوحي الجديد هو اللي سبق بالدعاء المهدوية ثم العيسوية وروى ميرزا غلام أحمد القادياني لعلك أنت متأذكي ببعض خطفه والله أعلم فيك غيرك ما عندك قول عنه أبدا المشرب واحد الحقيقة لأنه هو ادعى أنه نزل عليه القرآن الجديد لأنه ما ادعى أنه نزل علي من جديد أنت هي قلت لا ما نزل علي من جديد أوحي إليك ما نزل علي أنا أخطأ أوحي إليك من جديد في عندكم فرق يا جماعة بين نزل عليهم جديد وأوحي إليهم جديد أنا أخطأ مش خطأ يا سيدي مش خطأ أوحي إليك من جديد هذه الآيات نفسها من بين يدي الناس رب سبحانه وتعالى أوحى فيها أما نحن ما أوحيت إليه لا أنت بلغت إليكم وطلب ممن منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها وما لا تنزيل من رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي شو الفرق بين نزل هو بين أوحي في فرق كبير ما شاء الله هو نزل بالوحي وقبل أن ينزل ما كانش نازل إلا أنه الآن هو ما بين يدينا الناس ما بين يدينا نازل لكن اللي يوحى إليه شيء آخر غير هذا المرة شيء آخر هذا المرة القرآن الكريم هذا اللي ربنا قدره وكلامه سبحانه وتعالى نزل ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين يدينا الناس الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى لهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى مين بده يوحي يختلف من شخص إلى آخر فهمت شو هو الوحي؟ فهمت؟ ورب سبحانه وتعالى يقول ولا تعجل انا ما فهمت بالقران قبل ان يهدى اليك وحي الكفر ليس بكافر بس انا ما فهمت انا فهمت ولا شيء نعم فهمت شيء فهمت ولا شيء فهمت ولا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه ليش صار لا يا شيخ بدنا بس الآية هاي خليك تسلم إياها ونشوف تفسيرك مش رضيان يا شيخ لا تقول بس والله حبيبي شيخ إن كلامك تتفق بس خلينا نثبت عليها يكون بركة الليل الله يبارك فيكم بس الآية هاي يا سيدي اكتبوا لنا جلسة تفسير آية الدخان أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا قبل. ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به، لأنه في بعض الآيات اللي جاءت قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا الظالمون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. جاءهم رسول مبين كما هو يتوهم، جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم بقال وأصابهم الجوع ومثل ضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الداري المرمي في الطريق، وهذا كناية عن شدة إيش البلاء اللي يصيبوا به، لأن الجلد لو يكون ندي طري ممكن شوية لعك البلع ومضبور لاري، أما لو يكون إيش خديم وصار مثل الحجر تقريبا، فهذا بلاهم الله عز وجل. ولذلك جد مش دخان، لذلك بلاهم الصحة والجد، لا لا غير الجد، لا لا ما بلاهم الدخان، لا تقول لا يا لا تفتري على الله، لا تفتري أنا ما أتكلم عنه، يقول إنه أجي عليهم دخان تفتري لحظة أدب مع صاحبك، أنا ماسك حالي ماسك أعصابي ما انا بقول انت انه اجى دخان، انا ما عم اشتري على الله، ما اجى تاريخ ما اجى دخان، يعني بيحكي عن الله اللي بيقول اللي بيحكي عليه القران بيقول حتى الكفايه والمسلمين بيقول ما بيقول انه اجى دخان. طيب انا سالتك من ساعه سؤال ما جاوبك، هل صحيح البخاري؟ بقول لك ما هو موجود في انه اجى دخان موجود ورايات ولا عندي ولا طريق كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رايك نرجع له؟ لا برجع له انا، اي برجع له، انا برجع له بس البخاري انكشف الموضوع، انكشف الموضوع، انا انصحك ان نسيم الابناء ترجع هذه الدعوه، قال لك في العاجله فضل عن الاجله، هذه دعوه دعاها قبلك اناس فلقوا وبال امرهم، وما مهدي السودان إذا كنت بتجهل المهدي الهند الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، فما أظنك تجهل المهدي السودان اللي دعا المهدوية من قبلك، لذلك ثم إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام اللي بتجادل فيها الناس وتضيع أوقاتهم بغير علم. أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام، أنا بقول يمكن ما تعرفها، وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة. عندك سادات اللي بتقول انا متبع، الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب، انت بتقول انا متبع مالي مبتدئ، قلنا شوف خلينا صلاة الرسول اللي صليها كل يوم خمس مرات، نشوفك انت صادق في قولك، اذا كنت صادق ترفعنا شوي نجي معك، لانك صادق فيما اوحي اليك مما تزعمه، اما اذا كنت ابسط شيء ما انت صادق فيه كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوة اكثر؟ إذا إنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس يستطيع أن يحمل رطب؟ ما يستطيع. إذا كنت أنت مالك متبع في أبسط المسائل اللي يشترك في معرفتها كثير من المسلمين، كيف نحن بدنا نقول أنت متبع في هذه الدعوة الطويلة العريضة؟ هل تحسن صلاة الرسول عليه السلام؟ ما أظنك، وأرجو أن تخطئني بل أن تكذبني، شو رأيك؟ ثم ترجينا إلى كيف كان رسول الله، هل بتقول أنا متبع وما لي مبتدع؟ اتق الله عز وجل. بس أسأل سؤال شيخ حفظك، هذا هو المهدي، هل هو رسول؟ لا يا حبيبي، لا هو رسول ولا هو نبي، إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين، بل هو أكبر علماء المسلمين في زمانه، وهذا رجل يتقي الله، أنا بنصحه هذه الجلسة المسؤولين أمام الله عنها، أنت موهوم أقل ما يقال، أنت موهوم، فاتقي الله في دعواك، أنت لست بعالم، أنت لا تحسن كلامة القرآن اللي يوحي إليك يا رجل، إيش الدعوة هذه الطويلة؟ أحكام التشريع